إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا مثل هذه المجالس والتي هي مجالس الخير والبركة، فنسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمنا خيره وفضله وعطاءه، نسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بما هو أهل له لا بما نحن أهل الله. وعود على بدء لنواصل التعليق على كتاب التوحيد، وكان آخر ما وقفنا عنده وهو باب ما جاء في التنجيم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم مأخوذ من نجم الشيء ينجمه تنجيما، من نجم الشيء ينجمه تنجيما. وفعل كما تعلمون مصدرها قد يأتي على وزن التفعيل، وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل للحاوية تفعيلة إزم، وللعار منه ربما بذل كما قال صاحب اللامية. إذا نجم ينجم تنجيما، والمقصود بالتنجيم هو تعلم منازل، تعلم علم النجوم ومنازلها، تعلم علم النجوم. وهذا العلم فيه ما هو مطلوب بل أحيانا قد يكون واجبا، وفيه ما هو محظور. فيه ما هو مطلوب وأحيانا كما ذكرت قد يكون تعلمه واجبا، وفيه ما هو محظور. وهذا طبعا سيتضح بالكلام عن أقسام التنجيم. إذن فالتنجيم الذي هو علم يختص بالنجوم ينقسم إلى قسمين: علم أو نوع يسمى بعلم التأثير، ونوع يسمى بعلم التسيير. إذن نوع يسمى بعلم التأثير، ونوع يسمى بعلم التسيير. إذا عندنا التأثير وعندنا علم يسمى بالتسيير. فأما النوع الأول فينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يعتقد الواحد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، أن يعتقد بأن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر. النوع الثاني أن يستدل أو أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب، أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب، كأن يقول مثلا: إذا طلع هذا النجم من جهة كذا وكذا فإنه سيقع لفلان كذا وكذا. إذن هذا كذلك من العلوم المحظورة، وهو كفر. لماذا؟ لأنه ادعى علم الغيب، والله تبارك وتعالى قد قال في محكم كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إذن فلما ادعى أو جعل هذه النجوم سببا في ادعاء علم الغيب كان مكذبا للقرآن، وهذا والعياذ بالله كفر مخرج عن الملة. إذن عندنا النوع الأول أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، يعني مؤثرة بذاتها، أنها هي التي تضر وتنفع وتخلق الشرور والخير وما إلى ذلك، فهذا شرك. وعندنا النوع الثاني أن يجعلها سببا يدعي بها علم الغيب، فهذا أيضا كفر، فهذا أيضا كفر. وعندنا نوع آخر يدخل في يعني هذا القسم، وهو قسم علم التأثير، أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر إذا وقع، أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر إذا وقع، كأن يقع مثلا زلزال أو يقع مثلا شر لزيد أو لعمر، فيقول هذا سببه، سبب هذا الأمر هو طلوع النجم الفلاني أو أفول النجم الفلاني، فيكون بذلك قد وقع في الشرك. ماذا؟ لا أنا الأصغر، لأنه جعل سببا لم يجعله الشارع لهذا الأمر لا شرعا ولا قدرا، هو وقع الأمر، مش ادعى علم الغيب كما قلنا، لا هو وقع الأمر. فلما وقعت هذه الظاهرة كمثل مثلا زلزال أو خسف أو حدث مثلا حدثت نكبة لفلان، ثم يقول لما يقع يقول سبب هذه النكبة هو مثلا طلوع النجم الفلاني، إذن فهنا جعل سببا لهذه النكبة لم يجعله الشارع، يعني ربط سببا بشيء آخر بمسبب لم يجعله الشارع لا قدرا ولا كونا. وقد مر معنا أن جعل الأسباب التي لم يجعلها الشارع لا قدرا ولا شرعا، هذا يقع في ماذا؟ في الشرك الأصغر. كمن يقول مثلا بحال مثلا عندنا القرآن تقول لك بأن عندنا مثلا الشرع تقول لك بأن القرآن شفاء، إذا القرآن سبب لشفاء الأمراض، لكن من أين أخذنا هذا السبب؟ من أين أخذناه؟ من القرآن، من الوحي. طيب نقول مثلا من أكل مثلا الثوم كان ذلك سببا في شفائه من مرض كذا وكذا، طيب هذا السبب أخذناه من ماذا؟ من الأمور الكونية، الكامون تيلق اللجاع مثلا، هذه تتلق الكذا، هذا كائن من ناحية القدرية، لكن كون يأتي واحد مثلا ويربط خيطا على جسده، خيط على جسده لأجل أن يزيل مرضا ما، فهنا نجد أن هذا قد جعل سببا لم يجعله الشارع لا شرعا ولا قدرا، فيكون بذلك قد وقع في الشرك الأصغر، قد وقع في الشرك الأصغر. فهنا يكون قد وقع في الشرك الأصغر. إذن عندنا علم التنجيم الذي هو علم النجوم نوعان أو قسمان، قسم يسمى بعلم التأثير، وهذا على ثلاثة أنواع: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، فهذا شرك أكبر. ثانيا أزقلنا أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب، وهذا أيضا كفر. ثالثا قلناش بعد أن يقع، إذن أن يربط حدثا ما بهذه النجوم طلوعها ولا افتراقها ولا اجتماعها، أن يربطها بعد أن تقع أن يربطها بحدث ما. إذن قلنا بأن هذا شرك، شرك أصغر. عندنا النوع الثاني وهو علم التسيير، وهو علم التسيير. علم التسيير ما معنى علم التسيير؟ أن يستدل، أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، أن يستدل بسيرها طلوعها، طلوعها افتراقها اجتماعها منازلها، أن يستدل بها على مصالح دينية، أن يستدل بها على مصالح دينية. فإذا كانت هذه المصلحة مثلا واجبة، إذا كانت هذه المصلحة واجبة كمثلا نريد الآن أن نعرف القبلة، والقبلة شرط في صحة الصلاة، ونحن لا ندري أين القبلة، إذن ما السبيل إلى الوصول إلى معرفة القبلة؟ لا بد أن يكون عند الإنسان علم بالجهات أو بمنازل النجوم. فمثلا النجم الفلاني إذا كان مثلا في هذه الجهة فالقبلة في هذه الجهة. إذن لما صار هذا العلم مرتبطا بأمر واجب صار تعلمه واجبا، صار تعلمه واجبا. إذن علم التسيير قلنا فيه أولا أن يستدل بها على مصالح دينية، وقد يصير الأمر أو قد يصير الأمر واجبا إذا كان يتوصل به إلى واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أن يستدل بها على مصالح دنيوية، أن يستدل بها على مصالح دنيوية، يريد مثلا أن يعرف الجهات أين الشرق والغرب وكذا لأمر ينفعه هو في دنياه، فهذا تعلمه جائز. إذن قلنا أن يستدل بها على مصالح دنيوية، وهذا على ضربين، كمثل مثلا منهما هو جائز إذا أراد أن يعرف بها الجهاد. وكذلك نوع آخر يدخل في المصالح الدنيوية وهو أن يستدل بها على الفصول، وهو أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم المنازل القمرية، وهو ما يعرف بتعلم المنازل القمرية، وهذا سيأتي معنا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في قول قتادة تعلم منازل القمر كذا وكذا. إذا نرجع كخلاصة لما ذكرنا، علاش احنا قدمنا بالتقسيم؟ لأن التقسيم، لأن التقسيم يمنع، يمنع طالب العلم من وقوع اللبس عنده. لذلك هو المصنف رحمه الله أجمل، قال باب ما جاء في التنجيم، لم يعطي حكما معينا. لماذا؟ لتعدده، وكل نوع له حكم خاص كما ذكرنا. إذا نرجع فنقول بأن علم التنجيم يعني علم النجوم على ضربين، فيه علم التأثير وهو على ثلاثة أنواع، وفيه علم التسيير وهو على ضربين، أن يستدل به على مصالح دينية وهذا قد يصل إلى درجة الوجوب إذا كان مرتبطا بأمر واجب، أو يستدل به على مصالح دنيوية فهذا منه ما هو جائز ومنه ما هو مرخص فيه ومنه ما هو ممنوع كما سيأتي معنا في القسم الثاني اللي هو علم أن يستدل به على الفصول، أن يستدل به على الفصول. إذن قال باب ما جاء في التنجيم، وكما مر معنا فيه ما يجوز وفيه ما لا، وفيه ما لا يجوز. قال البخاري في صحيحه هكذا معلقا، قال قتادة خلق الله هذه النجوم، خلق الله هذه النجوم لثلاث، لثلاث، اللام هنا للتعليل، اللام هنا للتعليل. قال ابن مالك رحمة الله عليه: واللام للملك، واللام للملك وشبهه، وفي تعدية أيضا وتعليل قفي، واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي، من معاني تأتي لها اللام التعليل. إذا خلق الله هذه النجوم لأجل ثلاث، وليس المقصود هنا الحصر، أي أنه لم يخلقها إلا لهذه الثلاث، لا. قال: زينة للكواكب، زينة للكواكب. إذن فالله تبارك وتعالى من العلل التي خلق لأجلها النجوم أن تكون زينة للكواكب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، بزينة بزينة للكواكب. ثم قال: ورجوما للشياطين، ورجوما للشياطين، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقوله رجوما للشياطين، المقصود به شياطين الجن، لأنهم هي التي لها القوة، التي لها القوة، أما شياطين الإنس فلا يستطيعون بلوغ السماوات، أما شياطين الجن فلهم هذه القوة. أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إذا انظر هذه القوة. إذن رجوما للشياطين. ثم قال: وعلامات يهتدى بها، وعلامات يهتدى بها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. ولذلك من يعني كان في الصحراء يعرف قدر هذا العلم، فأحيانا الإنسان يتيه ولا يستطيع الوصول إلى أربه وغرضه إلا إذا كانت له معرفة بهذا العلم وعلم النجوم. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يريد أن يقول هنا أن هذه النجوم من استعان بها على أغراضه، على أغراضه الدنيوية أو على مصالحه الدينية كذلك، فهذا لا بأس به، لكن أن يجعلها مؤثرة فاعلة، أو أن يجعلها سببا لادعاء الغيب، أو أن يجعلها هي السبب في حدوث حدث بعد وقوعه، فهذا قال فقد أخطأ وأضاع نصيبه. إذن هنا تتكلمنا علاش علم التأثير، علم التأثير، وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، وكره قتادة تعلم منازل القمر. الكراهة عند السلف عند الأوائل معناها التحريم. الكراهة في المصطلح كما مر معكم لها، أو الكراهة لها ثلاث اصطلاحات. عندنا الكراهة عند الاصطلاح الأول عند القدامى، والاصطلاح الثاني عند المتأخرين أي بعد القرن الثالث، والاصطلاح الثالث أي أنها ترادف خلاف الأولى. إذن عندنا المكروه، المكروه أشنا هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وما ترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب أولى، أولى. إذن إذا طلب الشارع شيئا لكنه طلبه طلب تركه طلبا غير جازم فهذا يسمى المكروه، لكن عند المتقدمين. وعند الاصطلاح الثاني عند المتأخرين على أن المراد به هو التحريم. فإذا سمعت مثلا عند الإمام مالك: كره الإمام مالك كذا وكذا، معنى أنه واش حرمه. كره الإمام أحمد المتعة، ليس معنى الكراهة أنه واش الإنسان لا يفعلها إن شاء، لا، فالمقصود بها التحريم. طيب لماذا السلف كانوا يعبرون بالكراهة عن التحريم؟ لأنهم كانوا يهابون هذه اللفظة، كانوا يهابون لفظة التحريم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، يهابون هذه الكلمة. وهذا أيضا اصطلاح قرآني، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليكم الكفر أي حرمه، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أي حرم عليكم. إذن الكراهة عند المتقدمين معناها كما قلنا التحريم غالبا، التحريم غالبا. وعندنا الكراهة ويقصد بها أحيانا خلاف الأولى، خلاف الأولى، أولى مع الخصوص أولى، فعذا خلاف الأولى وكراهة خذا. إذن عندنا المكروه هو ما نهي عنه لذاته نهيا غير جازم، ما نهي عنه لذاته نهيا غير جازم، ما تشرب جاش وقف هذا من يعني لذاته. وعندنا ما نهي عنه لا بخصوصه، حال مثلا صلاة الضحى أنت مطلوب بأن تفعلها، ياك ديرها خصك ديرها، لكن إذا لم تفعلها وقعت في خلاف الأولى. ويمثل أيضا له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بالسبحة، وإن كانت هذه السبحة ليست عربية، السبحة نقصد بها يعني ذاك الخيط مع هاش مع تلك الخرزات، السبحة اللي هي السبحة هي في العربية اسم مقصود بها النوافل. إذا السبحة بعض العلماء قال بأنهاش خلاف الأولى، لأن الأصل في التسبيح أن يكوناش بالأنامل باليد اليمنى، وعقدنا بالأنامل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فإنهن مسؤولات مستنطقات، وعقدنا بالأنامل ليرؤوس الأصابع يرحمك الله. طيب من سبح بالسبحة، من سبح بالسبحة هل هو حرام أو ليس بحرام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأنه هذا الأمر في حقيقته هل منهي عنه بخصوصه؟ لا، ما جاء الشرع وقال لك لا تسبح باش بسبحة، لا لا، قال لك سبح بالأنامل، فلما تركتها وقعت في خلاف ما يسمى بخلاف الأولى، كأن الأمر بالتسبيح باليمين أخذ منه بمفهومه النهي عن التسبيح بغيره، النهي عن التسبيح بغيره، لكن هذا النهي هل ورد بخصوص هذا الأمر؟ لم يرد، فهذا هو ما يسمى بخلاف الأولى. إذن هنا قال وكره قتادة، المقصود بالكراهة هنا التحريم، وكره قتادة تعلم منازل القمر، منازل القمر بمعنى أنه كل ليلة، فكل ليلة يكون للقمر فيها منزلا، كل ليلة يكون للقمر فيها منزلا. وقيل المراد تعلم منازل النجوم، تعلم منازل النجوم بمعنى أن النجم الفلاني يخرج في اليوم الفلاني ويكون معه كذا وكذا الشمس أو إلى غير ذلك من الأمور. إذن قال وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. طيب لماذا منع السلف تعلم منازل القمر أو تعلم علم النجوم؟ سدا لباب الذرائع، سدا لباب الذرائع، لأن الإنسان قد لا يأمن على نفسه، قد لا يأمن على نفسه. ومع الأسف صرنا نسمع الآن يعني في إذاعتنا الآن أنه على يعني في الصباح المبكر الناس يسألون عن يعني عما سيقع لهم، هل سيسعدون في هذا اليوم أو لا، لا يعني لن يسعدوا، وذلك عن طريق هذا العلم أن الإنسان إذا ولد في شهر كذا حينما يكون النجم الفلاني كذا فسيقع له كذا وكذا، وهذا من الأمور المحظورة والممنوعة شرعا والمحرمة قطعا. فلذلك تعلم علم النجوم كرهه السلف ومنعوا منه سدا لباب الذرائع. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: ثلاثة لا يدخلون الجنة. ثلاثة، هل يقصد بها الحصر هنا؟ طبعا لا يقصد بها الحصر، وقد نقف على هذه العبارات أو سنقف مع هذه العبارات كثيرا، وليس المقصود بها الحصر، وإنما هذا من باب تنظيم العلوم، من باب تنظيم العلوم، أي أن بعض المسائل قد تجتمع مع أخرى في أشياء فتجمع. فلذلك قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة، ماشي المقصود أن هؤلاء الثلاثة هم الذين لن يدخلوا الجنة، لا، هناك آخرين أو هناك آخرون. إذن ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، أي الذي يشرب الخمر كثيرا يعاقرها كثيرا، وقاطع الرحم. فالذي يقطع الرحم لا شك أن يعني هناك وعيد شديد من الله تبارك وتعالى في من قطع رحمه. والرحم المقصود بها هنا اختلف العلماء فيها، الإنسان يجب عليه أن يصل رحمه. طيب، ما هي حدود الرحم التي يجب إيصالها، أو ما هي الرحم التي يجب إيصالها؟ اختلف العلماء في ذلك. قيل المقصود بالرحم هم المحارم. والقول الثاني: الرحم من ذوي الميراث، أي الذين يرثون، الرحم من ذوي الميراث. وقيل الأقارب من النسب، أي من جهة الأب والأم، سواء ورثوا أم لم يرثوا. إذن فالرحم التي يجب إيصالها، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، الرحم التي يجب إيصالها قيل أولا هم المحارم، وقيل الرحم من ذوي الميراث، وقيل الأقارب من جهة النسب، أي من جهة الأب أو الأم، من جهة الأب أو الأم. وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. طيب، ما وجه إيراد هذا الحديث؟ احنا قال ومصدق بالسحر، احنا تنظروا الآن على ايش؟ على التنجيم. طيب، ما هنا قال ايش ومصدق بالسحر؟ ما المقصود بالسحر هنا؟ ورد في حديث، بالمناسبة الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في ضعيف الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، أو من السحر عفوا. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من اقتبس، أي تعلم، شعبة من النجوم، الحديث مر معنا، فقد اقتبس شعبة من السحر. لذلك هنا قال ومصدق بالسحر، أي مصدق باش بالتنجيم الذي فيه ادعاء علم الغيب، أو فيه آش اعتقاد أن النجوم مؤثرة فاعلة. واضح؟ إذن قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. طيب، قوله لا يدخلون الجنة، طيب الإنسان لو كان مسلما وكان مدمنا للخمر أو كان قاطعا للرحم، فهل هذا لا يدخل لا يدخل يعني هؤلاء لا يدخلون الجنة البتة بمعنى أنه من أهل النار؟ طبعا لا، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن النار لا يخلد فيها إلا أهل الشرك، إلا أهل الشرك، وإلا من كان في قلبه حبة خردل من إيمان فإن هذا لا يخلد، لا يخلد في النار. إذن الجنة هي محرمة على من؟ على المشركين وعلى الكفرة، وإلا ما عدا ذلك من الذنوب فإن الله يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا قوله لا يدخلون الجنة وذكر منهم مدمن خمر قاطع رحم، هذا ابتداء، ابتداء، أو لا يدخلون الجنة قطعا، قطعا إذا استحلوا هذه الأمور. معنى استحلوها؟ تعرف الله حرمها ولكن هم ايش قالوا؟ الاستحلال، استحلوها اي جعلوها حلال، الله تبارك وتعالى حرم وهم احلوها اي جعلوها حلال، فلا شك ان هذا كفر. من اتى الى شيء حرمه الله فاستحله، فاستحله وهو عالم، فاستحله وهو عالم بذلك، فهذا يكون كافرا، يكون كافرا ويكون خالدا ويكون مخلدا في النار. أما إذا كان مدمنا للخمر ويعترف بتقصيره ويسأل الله تبارك وتعالى المثوبة وما إلى ذلك فهذا لا يخلد في النار، فهذا إن دخل النار، إن دخل النار فإن الله تبارك وتعالى لن يخلده فيها. طيب ومصدق بالسحر، طيب المصدق بالسحر هنا ما حكمه؟ المصدق بالسحر على التفصيل السابق، على التفصيل السابق، إن اعتقد، إن جاء مثلا إلى عالم أو إلى مثلا من له علم بالنجوم وقال له بأن هذا النجم يستقل بالتأثير وبالخلق فصدقه، طيب وش يكون حكمه؟ كافر، كافر. طيب إن جاء إلى هذا، إن جاء إلى رجل، إن جاء إلى رجل له علم بالنجوم وأخبره، أخبره بأن هذا الحدث الذي وقع، هذا الحدث الذي وقع سببه هو النجم الفلاني، فهل يقع هنا في الكفر؟ طبعا لا يقع، لا يقع. إذن ومصدق بالسحر. ثم قال المصنف بعد ذلك وهو الباب 29 باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي ما جاء فيه من الوعيد، ما جاء فيه من الوعيد. والاستسقاء معناه طلب السقيا، معناه طلب السقيا، باب ما جاء في طلب السقيا بالأنواء، بالأنواء. الاستسقاء من استسقى، استفعل، وإذ استسقى موسى لقومه، ومن معاني استفعل أنها تأتي للطلب، باستفعل اطلب تحول، طاوع أفعل أو وافق تفع أو وافق تفعل أو وافق به فعلنت أو وافق به افتعل. إذن باستفعل اطلب، إذن المقصود بها الطلب، وإلا فإن استفعل لا تأتي دائما للطلب، الناس دائما في الملقى استفعل يقول للطلب، لا، من معانيها الطلب، باستفعل اطلب، وإلا قد تأتي للتحول وقد تأتي إلى لغير ذلك. إذن باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، والاستسقاء بالأنواء على ضربين، على ضربين، منهما هو شرك أكبر ومنهما هو شرك أصغر. الشرك الأكبر كأن يدعو الأنواء بالسقيا، كأن يدعو الأنواء بالسقيا، يقول يا نجم فلان أو يا كذا اسقنا، فهذا شرك أكبر. النوع الثاني اللي هو يدخل في باب الشرك الأكبر أن ينسب الأمطار لها، أن ينسب الأمطار لها، كأن يقول مثلا لولا طلوع النوع الفلاني اللي هو النجم الفلاني لما سقطت الأمطار. إذن من الذي أسقط الأمطار عندك؟ يقول طلوع النجم الفلاني. إذن فهذا أيضا يدخل في الشرك الأكبر. النوع الثاني أن يجعل اللي هو الشرك الأصغر أن يجعلها سببا، أن يجعلها سببا مع اعتقاده أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الفاعل، أن يجعلها سببا فقط، وقت مطلع النجم الفلاني فهو سبب في سقوط الأمطار سبب. طيب لكن من الذي ينزل الأمطار حقيقة عندك؟ هو الخالق، تقر بأنه هو الخالق الذي ينزل الأمطار. إذن فهذا قد جعل سببا لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا قدرا، لذلك يقع في ماذا؟ في الشرك الأصغر. إذن فالاستسقاء بالأنواء على ضربين، فيما هو شرك أكبر وفيما هو شرك أصغر. الشرك الأكبر على نوعين، أن يدعو الأنواء بالسقيا أو أن ينسب السقيا لها، والشرك الأصغر أن يجعلها سببا مع اعتقاده أن الله تبارك وتعالى هو الخالق والفاعل. إذن قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي من الوعيد. قال تعالى وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الحق جل وعلا وتجعلون أي تصيرون، وتجعلون أي تصيرون رزقكم، والرزق المقصود به العطاء، أي عطاء من الله تبارك وتعالى لك فهو رزق. والمقصود بالرزق هنا قيل العلم، وقيل المراد به المطر. من أهل العلم من قال وتجعلون رزقكم أي العلم الذي امتن الله به عليكم، وتجعلون رزقكم أي تجعلون حظكم الذي امتن الله به عليكم من القرآن هو التكذيب. وقيل وتجعلون رزقكم أي ما امتن الله به عليكم من الأمطار هو التكذيب. كيف؟ أي أنكم إما أن تكذبوا بلسان الحال أو بلسان المقال، فتقولون بأن هذا المطر هو بسبب ماذا؟ كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا. إذن هذا تكذيب بلسان الحال، وقد يكون بلسان المقال، وقد يكون بلسان الحال، كأن تعتقد بأن هذا المطر هو من النوء الفلاني أي من بسبب النجم الفلاني. إذن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم فعل الأول فنان فعل الثاني، المصدر المؤول ماش من أن وما دخلت عليه، لذلك أن مناش من الموصولات الحرفية، أش قال السيوطي في ألفيته، وأن والوصل ابتداء وخبر، وأن والوصل ابتداء وخبر، وما بذي تصرف إلا ما أمر. إذن وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون بالكون، لأن ما يمكنش التأول هنا الخبر لأنه جامد، أنكم تكذبون، أنكم إذن وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون، كونكم تكذبون. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع، تقنق بلا ثلاث أربع، ليس المقصود الحصر هنا، ليس المقصود الحصر هنا، وإنما يعني تجمع هذه المسائل لأجل تقريبها إلى الأفهام ولاجتماعها أيضا، ولاجتماعها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول أربع أو ثلاث لا يقصد به الحصر، لا يقصد به الحصر. إذن أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية أي من شأن الجاهلية، والجاهلية يقصد بها ما قبل البعثة، والجاهلية يقصد بها ما قبل البعثة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ينص هنا على أن هناك أربعة، على أن هناك أربعة أمور هي من أمور الجاهلية أي من شأن الجاهلية، وذكر أن هذه الأمور من الجاهلية إنما هو من باب التنفير، من باب التنفير والتقبيح لهذه الخصال السيئة. إذن أربع في أمتي من أمر الجاهلية أي من شأن الجاهلية، والمقصود بالجاهلية هنا أي من السفة، أي من السفة، وليس المقصود بالجاهلية هنا أنهم قد كفروا، لا. إذن من أمر الجاهلية أي من السفة لا يتركوهن، لا يتركوهن، لا يتركوهن من حيث المجموع لا من حيث الجميع، من حيث المجموع لا من حيث الجميع، بمعنى أنه قد تظهر في قبيلة ما خصلة، وقد تظهر في قبيلة أخرى خصلة، وقد يظهر في زمان خصلة، وقد لا تظهر، وقد تجتمع وقد لا تجتمع. إذن لا يتركوهن من حيث المجموع، يعني لا بد أن تكون هذه الأشياء، ماشي، إذا قلنا من حيث الجميع من أنه يشترط اجتماعها، لكن إذا قلنا لا يتركوهن من حيث المجموع لا يشترط الاجتماع، فقد تكون عند قبيلة خصلة وقد لا تكون، وقد تجتمع في زمان وقد لا تجتمع. إذن لا يتركوهن، لأنه يقدر يقول لك وإحنا ما عندنا قاعد الأمر، لأن هذا الأمر مغيب، لا، قد يكون في زمان آخر. إذن لا يتركوهن من حيث المجموع. قال أولا الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، الفخر مقصود بهاش التعاظم والتعالي، أنا وكذا وناء، التفاخر بالأنساب، والمقصود بالأنساب هنا أي الشرف والسؤدد، أنا ابن كذا وقبيلتنا كذا وما إلى ذلك. الفخر بالأحساب، عفوا، الفخر بالأحساب، والمقصود به، والمقصود به ما يحصل للعبد من شرف وسؤدد. إذن الفخر بالأحساب. قال والطعن في الأنساب، الطعن مقصود بهاش العيب، العيب في الأنساب أي في أصل الإنسان، أنت سرغيني، أنت كذا كذا، أنت غير اسميت عليه رحماني، أنت لا لا، هذه من أمور الجاهلية، هذه من أمور الجاهلية. تقول لك الإنسان أنا من قبيلة كذا وأنا ولد القاع والباع وأنت كذا وكذا، هذه من أمور الجاهلية التي يأباها الإسلام وينفر منها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمور الجاهلية حتى تنفر النفس، حتى تنفر النفس منها. ثم قال والطعن في الأنساب، ثم قال والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم. طيب هنا قال والاستسقاء بالنجوم، أي نوع من الاستسقاء بالنجوم؟ بالشرك الأصغر، بالشرك الأصغر، بدلالة الاقتران، لأن اقترنت بهذه الأمور التي ليست من قبيل الشرك الأكبر، وإن كانت دلالة الاقتران من أضعف الدلالات. إذن قال والاستسقاء بالنجوم، ومعناه نسبة المطر، نسبة المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو الخالق وهو الفاعل. والاستسقاء بالنجوم. ثم قال والنياحة، والنياحة، النياحة من النوح، وهو رفع الصوت على الميت قصدا على سبيل تدقيق غوت اش يرفع الصوت ها على الميت قصدا انه تعرف انه الشراء مخدام شو كذا ولكن اش يرفعه قصدا على سبيل النوح ماخوذ من نوح الحمام ذاك الصوت العالي. اما الندب ما هو؟ فلانة تندب زوجها تعداد محاسنه إذن والنياحة فهذه أيضا من أمر الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال أي ثوب سابغ من قطران. المقصود بالقطران هنا الزفت وقيل النحاس أسأل الله السلامة والعافية. تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب. الدرع كذلك هو الثوب السابغ من جرب مرض معروف يصيب الجلد قوله النائحة. طيب إذا ناح رجل رفع صوته بالبكاء قصدا على ميت ما فهل يحق فيه هذا الوعيد أيضا؟ طيب لماذا قال النائحة؟ هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن النوح لا يصدر إلا من النساء، ولذلك قال النائحة، ولذلك لا مفهوم للنائحة هنا النائحة وكذلك النائح. واضح. ثم قال ولهما أي للبخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. صلى لنا أي صلى لأجلنا، وهذا فيه جواز هذه العبارة أن تقول صلى لنا أي لأجلنا خلافا لمن منعه، فالحديث يدل على ذلك. صلى لنا أي صلى لأجلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية نسبة إلى مكان كان فيه بئر يسمى بالحديبية، وقيل شجرة كانت حدباء، على إثر سماء كانت من الليل. على إثر سماء أي مطر وهو الذي أنزل من السماء ماء أي من المطر ماء، وكل ما أظلك فهو سماء وعلاك فهو سماء. هذا السقف يسمى سماء، والمطر كذلك أو الغيم كذا يسمى سماء. إذن قال على إثر سماء كانت من الليل، فمن هنا ظرفية أي على إثر سماء كانت في الليل، لأن من قد تأتي بمعنى في. قال ابن بونة في احمراره على اللامية في باب حروف الجر قال أقسم بها وافصل وعلل وكفي لام الإلى عند ورب بنتفي. أقسم بها وافصل وعلل وكفي، أي أن من قد تأتي بمعنى في. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة. إذن قال على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال أنصرف مقصود أنه أتم صلاته، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا أسلوب تربوي تعليمي يقصد به ماذا؟ التشويق. الاستفهام هنا ماشي على بابه يقصد به معرفة شيء مجهول. لا، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ إذن فالاستفهام هنا للتشويق. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أشنو يعربهما؟ بس من يعربهم؟ مبتدأ الله ورسوله أعلم، والخبر في نوى أعلم أعلم. وقلنا أنه مما يشترط تطابق الخبر مع المبتدأ. ياك طيب المقتضى ايش بنقول هنا؟ الله ورسوله أعلم أعلم. لكن اسم التفضيل إذا نوي إذا نوي معه من أعلم من غيرهم، إذا نوي معه من وكان مجردا من ال الأعلم والإضافة أعلمنا، فهنا يفرد ويذكر يفرد ويذكر. إذن اسم التفضيل إذا نوي معه أش قلنا؟ إذا نوي معه من وجرد عن ال والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن قال الله ورسوله أعلم، قال قال إذن قال من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال من؟ الله. قال أصبح لا، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال يعني ربنا ربنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن، هذيك مؤمن وصف لموصوف محذوف. أصبح من عبادي عبد مؤمن بي وعبد كافر، أي بلسانه وقلبه. فأما من قال مطرنا بفضل مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مطرنا ب أي بسبب فضل الله، يعني هذا المطر هو عطاء من الله ورزق من الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوء أي بسبب كذا وكذا فذلك كافر فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. طيب هذا الكفر هنا هل هو كفر مخرج من الملة؟ لا، لأنه قال بسبب قال بسبب، أي أن السبب هو هذا النوع، لكن يعتقد بأن الله هو الخالق. إذن فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما ولهما هذا وهم من المصنف رحمة الله عليه، وإلا ف الأثر عند مسلم فقط. ولهما من حديث ابن عباس معناه معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم. قوله فلا هذا لا قيل بأنها قيل بأنها صلة مناس زائدة أقسم بمواقع النجوم، وقيل لا هذا لا أداة ليتعة النفي، لها ارتباط بمحذوف لها ارتباط بمحذوف. فلا فلا صحة لكم فيما تدعونه من أن المطر بسبب كذا وكذا. أقسم بمواقع النجوم ما طالعها مغاربها، والله جل جلاله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن إذا أقسم بشيء من مخلوقاته فلأجل أن يدلك على عظمة المخلوق. أما نحن فلا نقسم إلا بالله، لأن القسم هو تعظيم، والتعظيم لا ينبغي أن يكون إلا لله. إذن فلا أقسم بمواقع النجوم أي أقسم بمواقع النجوم مطالعها ومغاربها، هذا الأمر عظيم عظيم الشأن. قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإن هذا القسم الذي أقسم به ربنا جل وعلا أكده مرة أخرى بإن وباللام وبوصفه بالعظمة، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم، أشهد ماذا؟ إنه لقرآن كريم، عندنا القسم ياك أداة القسم، وعندنا المقسم به ياك، وعندنا المقسم عليه عليه. إنه لقرآن كريم، ماشي تسمى ده مقسم عليه. إذن شوف رب العزة والجلال أقسم بمخلوقات عظيمة اللي هي النجوم ومواقعها، وأكد هذا القسم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ثم قال إنه لقرآن كريم. معنى كريم كثير العطاء، كثير العطاء، إنه لقرآن كريم. وما أحوجنا إلى هذا المعتقد، إلى هذا المعتقد. شو الله تبارك وتعالى قد يقول قائل لماذا هذه المؤكدات؟ لأن المؤكدات كثيرة هنا، ياك، وأكدان لمنكر الأخبار، تحتمان بحسب الإنكار، بإن إما قسم قد أكدا ونون توكيد ولام الابتداء، وإنما والجملة الاسمية بحيث يعدل عن الفعلية، وأكدان لمنكر الأخبار تحتمان بحسب الإنكار، بإن إما قسم قد أكد ونون توكيد ولام الابتداء، وإنما والجملة الاسمية بحيث يعدل بها عن الفعلية. هذه كلها مجموعة من المؤكدات، القصد منها آش ما تخليش السامع عنده أدنى شك في المسألة، يعني يرتاح تماما. إذن إنه لقرآن كريم، ثم قال في كتاب مكنون. في كتاب مكنون قيل المقصود به اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ، وقيل المقصود به ما في أيدي الملائكة، ما في أيدي الملائكة. وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم رحمة الله عليه، هو الذي ذهب إليه وقواه باش بما ورد في سورة عبس. أشكى الله تبارك وتعالى، لا في سورة عبس، ها، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، بأيدي سفرة كرام بررة. إذن قال بأيدي سفرة كرام بررة لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا هذا التطابق. فلذلك قال مقصود بكتاب مكنون هنا ما في أيدي الملائكة لا يمسه إلا المطهرون، أي المطهرون من المعاصي، ويعني بذلك الملائكة، ويعني بذلك الملائكة لأنهم مطهرون لا يعصون، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون، وضفت مشنايا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذا ما كاين معاصي. وأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين معنى خفيا، وهو أن المعاصي، وهو أن المعاصي تؤثر على طالب العلم، تؤثر على طالب العلم، هذا العلم من القرآن والسنة. إنسان ينبغي دائما أش أن يكون مطهرا، أن يكون مطهرا حتى يظفر ببغيته. من الأسباب التي توصل طالب العلم إلى مقصوده لأن ينال بغيته، لأن ينال هذا الشرف أن يكون من أهل القرآن، أن يكون من أهل السنة، لا بد من أن يكون مطهرا، معناش يتخلى عن المعاصي، وإلا فإن المعاصي تؤثر، فإن المعاصي تؤثر. إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، لا يمسه إلا المطهرون. ثم قال تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذه قد مرت معنا ما شحال بقى سيد طيب نكمل هذا الباب. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المحبة أصل التوحيد وروحه، المحبة أصل التوحيد وروحه. ولذلك يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه اعلم أن محركات القلوب ثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة، الخوف والرجاء والمحبة. الخوف يجعلك لا تحيد لا يمنة ولا يسرة عن الطريق، ما تقدشاش تخرج تزيق. والرجاء يجعلك وسط الطريق تواصل، والمحبة يجعلك الرجاء يجعلك وسط الطريق، والمحبة يجعلك تواصل الطريق تواصل الطريق. ولذلك الذي يتعبد لله من غير محبة تكون عبادته جوفاء باردة كالجسد بلا روح. إذن فالمحبة هي أصل التوحيد وروحه، أصل التوحيد وروحه. والمحبة على ضربين، محبة عبادة ومحبة ليست بعبادة. كاين واحد المحبة اللي هي عبادة، وكاين محبة ليست بعبادة في ذاتها. فعندنا المحبة اللي هي محبة العبادة هي التي يكون معها التذلل والتعظيم، وهذه لا تجوز إلا لله، وهذه لا تجوز إلا لله. المحبة اللي هي يكون معها التذلل والتعظيم فهذه محبة عبادة. وعندنا محبة ليست بعبادة بحلاش، كمحبة الإشفاق والرحمة، تحب مثلا ولدك، تحب الضعفاء، تحب اليتامى، هذه محبتاش إشفاق. وعندنا محبة إجلال، تجل الشخص لكنها ليست على سبيل العبادة، كمحبتك لوالديك، هي تسمى محبتاش الإجلال. وعندنا المحبة الطبيعية، وعندنا المحبة الطبيعية، تحب الشراب مثلا شراب كذا وكذا الممزوج بكذا وكذا، تحب أكل كذا وكذا، هذه محباش طبيعية. لكن هذه الأنواع إن خالطتها النية صارت عبادة، كأن يحب الإنسان هذا الشراب لأنه يتقوى به على الطاعة، يحب الإنسان أباه لأن الدين أمره بذلك، وهكذا. وعندنا كذلك محبة الأشخاص لله وفي الله. فالمحبة محبة الأشخاص في ذاتها جائزة، لكن إن كانت لله وفي الله صارت من قبيل العبادة، صارت من قبيل العبادة. والمحبة قاع المحبة إلى بنا نعرفها ما هي، إلى بتعرفها ستزيدها تعقيدا وخفاء. المحبة لا تعرف إلا بالمحبة. أشنا المحبة؟ هي المحبة. لذلك قال شيخ الإسلام جميع الحدود التي وردت في المحبة لم تزدها إلا خفاء. ولذلك تجد مثلا في أبواب التي يتكلم فيها عن المحبة لا يعرفونها أحيانا، لماذا؟ لأنها لا تتعرف حقيقة، وإنما يتكلم عن أسبابها موجباتها وهكذا. إذا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من هنا تبعيضية، بعض وبين وابتدئ في لمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة. إذن من معاني من التبعيض. ومن الناس أي بعض الناس، لا كل الناس. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من هنا اسم إعرابها مبتدأ خبرها من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس خبر. إذن قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم مثل حب الله في الكيفية والنوع، يحبونهم كحب الله في الكيفية، فحبهم للأنداد أشد كحب الله أو أشد، هذا في الكيفية. والنوع أن يحب غير الله محبة عبادة، هذا نوع، هذا نوع. إذن كحب الله في النوع والكيفية، النوع بحلاش قلنا أن يحب أنداده يعني المعبودات التي يتقرب إليها بحلاش كحبه لله، والكيفية القدر كحبه لله أو أشد. قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، قل يا محمد إن كان آباؤكم خصيقولاش، قل إن كان الخطاب ليه هو أبوك، ها إن كان أبوك، لكن قال آباؤكم، وذلك للدلالة على أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذن وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. وأحيانا قد يأتي الخطاب ويكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد فيه من دليل، خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا قد يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس هو المراد، بل المراد أمته بحلاش مر معنا، ها لا خطاب له، يا أيها النبي اتق الله، هذا اتقي فعل الأمر، أحيانا قد يكون لإنشاء الفعل، إنسان ما متقيش بعيد على التقوى تقول اتق الله، وأحيانا قد يكون متقيا فتقول اتق الله، أي صل بهذا الأمر إلى كماله وأعلاه، أي صل بها. شو واحد تيكون تيأكل معك تيأكل هاش تقول ليه كل أشو المعنى كل ولا تيأكل أش معنى أش زيد في هذا الأمر زيد يعني بلغش المجهود. المثال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسن لوالديك، لكن بصمين والديك إما يبلغنك ذلك عندك الكبر أحدهما عندك، الخطاب له هنا لكن ليس هو المقصود، بل المقصود أمته. إذا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ما يتقوى به الإنسان، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الأمر هنا ليس على بابه وإنما هو للتهديد، فترب دليل عش حتى يأتي الله بأمره أي بوعيده أي بهلاك هؤلاء الذين يؤثرون محبة الآباء والأبناء والأموال على محبة الله. فتربصوا تمهلوا انتظروا فتربصوا هنا وعيد حتى يأتي الله بأمره ثم قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن، لا هنا قد تكون لنفي الكمال وقد تكون لنفي الأصل، ما كاين كاع حس الإيمان، قد تكون لنفي الكمال وقد تكون لنفي الأصل، والمقصود بها هنا نفي الكمال، المقصود بها نفي الكمال، لكن قد تصل إلى نفي الأصل إذا لم يكن في قلب المرء محبة لله ولرسوله أصلا، فهنا قد تصل إلى هذه المرتبة، لكن هنا نقول بأن لا هنا لا لنفي ماذا الكمال، وقد تصل إلى نفي الأصل إذا لم يكن في قلب المرء محبة لرسوله أصلا إطلاقا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمحبة الله؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم هل يحب لذاته؟ تنحب لذاته هو؟ لا لله. هل الله يحب لذاته؟ نعم يحب لذاته. لذلك محبة الله أعظم، محبة الله أعظم وأعمق. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. بدأ بالولد تاعه قبل من أباه، لأن الأولاد مقصود بهم الذكور والإناث. يوصيكم الله في أولادكم، لأن محبة الأولاد أعلق بالقلب من محبة غيرهم. ولذلك الإنسان ترى يفرط في والديه لكن لا يفرط في أولاده. من ولده ووالده والناس أجمعين، والناس أجمعين. ثم قال ثلاث من كنا. إذن هنا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، هذه الصورة فين نتلمسها الآن؟ نتلمسها في تقديم بعض الناس محبة الأولاد، محبة الأولاد التي تكون فيها معصية واضحة. جيب لي مثلا جيتار، جيب لي مثلا شي حاجة الغناء، والإنسان يعجز تقول الله تبارك وتعالى حرم هذا الأمر، تقول إيش بدي ندير، راه عزيز علي ندي. فهنا يكون قد قدم محبة إذا لا يؤمن أحدكم حتى. هذه صورة من الصور على تقديم محبة الأولاد على محبة الله. قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن، أي ثلاث خصال من وجدت فيه، من وجدت فيه وجد بهن أي بسببهن حلاوة الإيمان. ايش مقصود بحلاوة الإيمان هنا؟ الطمأنينة والسعادة والسكينة. أحيانا الإنسان يجد في قلبه يعني سعادة وطمأنينة الله أعلم بها. بسبب ماذا؟ بسبب حب الله، حب رسوله. يعني هذه الحلاوة على الإيمان ليس لا طعمة في الفم، لا، الذي يتذوقها هو القلب. أما إذا بيت في الحقيقة، هل ستجد الإسلام أو الشرع يرغب في ما له حلاوة دنيوية؟ لا، لأن الذات في الحقيقة ما عندها تشي اعتبار في الشرع. الذات مهملة، إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. دائما تلقى الشرع عنده اعتناء باش بالروح، أما الذات لا، بحسب امرئ لقيمات يقيم نصف الباه، لكن مرق قلت ركيعات لا ما تلقاش ركيعات. إذن دائما المقصود هو الروح، تحلية الروح، لأن الإنسان لا يسعد ولن يسعد إلا بروحه. السعادة لا علاقة لها بالأبدان، السعادة لا علاقة لها بالمال. الأبدان وما لها علاقة به من الملك والسلطان والجاه وما إلى ذلك لا علاقة لها باش بالسعادة. السعادة والحياة الطيبة لا علاقة بالروح، والروح غذاؤها من هذا الجنس، محبة الله، محبة رسوله، الحب في الله، قراءة القرآن وما إلى ذلك. إذن وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثلاث من كنا، ديك ثلاث أشنو عربها؟ مبتدأ ياك، مبتدأ. ثلاث مبتدأ، هتقول لي مبتدأ تكونها معرفة. طيب ما الذي سوغ الابتداء هنا؟ أنا مسوغة الابتداء بالنكرة. أش قال ابن مالك رحمة الله عليه؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، كعند زيد النمرة وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير إلى آخره. يعني أن كان ما يسمى بمسوغات الابتداء بالنكرة. ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا؟ الحصر، وإن كان ليس حصرا يعني حقيقة. يعني قال ثلاث، طيب فين الخبر؟ وجد الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إذن فعل الشرط وجوابه في محل رفع ناش خبر، وثلاث من كنا فيه وجد. فينا هو جواب الشرط؟ الفعل الماضي فهو في محل جزم جواب للشرط. الفعل الماضي فهو في محل جزم جواب للشرط. إذن ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا تقدم حب أي كان، لا تقدم حب أي كان على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وسواهما تدخل فيه الدنيا بحذافيرها، بحذافيرها جميع ما في الدنيا. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وأن يحب المرأة، المرأة قصد بها الرجل والمرأة، لا يحبه إلا الله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه، بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا لا يتصور إلا من الكافر. واحد إنسان كان كافر ثم أسلم. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، بعد إن كما يكره أن يقذف في النار، فهذا كذلك يجد في قلبه طعما. يعني ما الذي يمنعه من كراهية العود إلى الكفر؟ الإيمان، الإيمان. ثم قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب الله إلى آخره. هنا قال لا يجد أحد حلاوة الإيمان، وثم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، بمعنى أن الذي ليس فيه هذه الثلاث لا يجد حلاوة الإيمان. إذن أخذنا عدم وجدان حلاوة الإيمان عن طريق ماذا؟ المفهوم، المفهوم. لأن النصوص لها لها منطوق ولها مفهوم، والمفهوم قد يكون موافق وقد يكون مخالف، قد يكون موافقا في الحكم وقد يكون مخالفا. إذن ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن إلى غير ذلك. معنى من لم يكن في هذه الثلاث لا يجد حلاوة الإيمان. هنا قال لا تجد أو لا يجد أحد حلاوة الإيمان، يعني عدم وجدان حلاوة الإيمان هنا باش بالمنطوق، وعدم وجدان حلاوة الإيمان هناك باش بالمفهوم. والمنطوق أقوى من المفهوم، والمنطوق أقوى من المفهوم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحب في الله، من أحب في الله أي في ذات الله، تقدر تكون هنا ظرفية وقدر تكون سببية. من أحب بسبب الله، يعني النفي قد تأتي سببية، دخلت امرأة النار فيه الرح. من أحب بسبب الله وأبغض بسبب الله، ووالى، معنى والى، الموالاة معناها النصرة، ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، أن يصير الإنسان وليا لله. وأولياء الله قد أعد الله لهم ما لا يخطر على البال دنيا وأخرى، فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذا فإنما تنال هي جواباش جواب الشرط. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان باللسان، لا بالقلب، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه. وهذا في إشارة إلى أن أعمال القلب أعلى وأسمى من عمل الجوارح، لكن إذا تطابقا فهذا أجمل. إذا تطابقا كان عمل القلب، كانت عبادة القلب مع عبادة الجوارح أنتجت ما لا يمكن أن يخطر على البال. مثل حينما يصلي الآن ويصوم، ولكن يكون حظه من العبادة هو الحركات، فهذا لا ينتفع، لا ينتفع. ولذلك قد تجد رجلين يصليان صلاة واحدة، لكن واحد فاش في السماء والآخر يعني في الحشوش كما يقال. وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس أي مصاحبتهم. هذا تقول سيدنا عبد الله بن عباس في زمانه, زمان نحن الآن هذا أمر. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا, وذلك لا يجدي على أهله شيئا. من نعم الله على العبد أن يحب في الله ويبغض في الله ويعطي لله ويمنع في الله, فهذه من النعم العظيمة. وراه الولاية اللي هي فإنما تنال ولاية الله بذلك بسبب المحبة, اللي هي المحبة بسبب هذه العبادة العظيمة. الولاية على ضربين, الولاية على ضربين, عندنا ولاية عامة وعندنا ولاية خاصة. ولاية عامة هي ولاية الله لجميع العباد, ولاية الله لجميع العباد بتدبير أمورهم وتصريفها وما إلى ذلك. وعندنا ولاية خاصة, وعندنا ولاية خاصة وهي ولاية الله بعباده بحيث يمتن عليهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور ويوفقهم إلى ما فيه رشد وإلى ما فيه خير. قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور, يخرجهم من الظلمات إلى النور. والولاية كذلك تنقسم باعتبار إلى قسمين: ولاية الله للعبد وولاية العبد لله. الله ولي الذين آمنوا, إذن ولاية الله للعبد. وعندنا ولاية العبد لله, ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن فالمحبة عبادة عظيمة جليلة, هي روح التوحيد, هي روح التوحيد. فلذلك العبد يحرص على أن يعني يكون له نصيب من هذه العبادة العظيمة وهي عبادة المحبة. هل يكتفي بهذا القدر؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير ويعصمنا من كل سوء ومكروه. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع, إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.